بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الفصول في سيرة الرسول: وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب، يشتريه من مواليه ويعتقه، منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عبيس والزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بن عدي، كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم، حتى قال له أبو قحافة أبو قحافة: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. فيقال إنه نزلت فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، إلى آخر السورة. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب. أمر أغرى أنترى أزبطني تلداك الورن يشتريه من مواليه ويعتقه. موالي أسنى يعني مولى أسنى مولى أسنى أكرر ما أرشب غير ويعتقه أو في سبيل الله رأتكينك. رسول عليه الصلاة والسلام قلت هذا نجكر أزبطن لي داكرو مراري يعني دعا قوي تنغن ورنا وتنغني صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة تكينك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلت هذا تجكر أقول: إذا مر بأحد من الموالي يعذب، يشتريه من مواليه. مولا سنار شبر ويعتقه أتكنك. أو طبعا إغرام لنا نبريه ناموني تمنى يعني منهم. أو طبعا سير مهران درودة قرورة بريرة رقاس قندرورة بريرة مثلا أقول أوغية أو تقريبا يسياني أوغية يسي كورة تمنى دا يسيا أو دو يسياني مثلا اترما يعني تمام ما تقول ده مرضم كيجي. منهم بلال وأمه حمامة أو ما تكن عدر بلالي بلال أيام حمامة وعامل بن فهيرة من أنا قلنا هلا سنيني من يجوبني أتكنني كي أهجر جند قرانا نخدم جيتشنغ وأم عميس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية ابن عدي. خلاص يعني امر بن عدي مرتي بلندو. كان عمر يعذبها على الاسلام قبل ان يسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسلم تنركو بيع معزب تنقلي والزنيره انا اسره مو انا سر بلا يعني والزنيره انقلي انا قلنا خلاص بلا ابو بكر الصديق جوبني اتكنا تراني ملا انا قلنا قصه ديني. ابو عمر رضي الله عنه يسلم تنركو أمر ذات رواد أغنى أزاب شنك يعني درب ماني أزاب شنك. سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل أزاقين ما مو أغروه متيني أزاب شنك نيك يعني توجينا تكر أزاب شنك بلا مو أنا أغنى أو أمر أزاقين أسنا ما يعني نبريندو تكر مني أزاب شنك. أو أكيغر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أغنى شوبني أتكي يعني بلالي عامر بن فهيرة أراه النوع كراغنا أو يعني أريا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما أصى راغنا شوبنا تكي ولعل ممكن كرانا تكي يعني إسلام جيكرا راغنا زبطني تكي مرارا زبطني تكا جنة إسلام جيكرا زبطني تكي نيا إسلام درون سوتو أصل مبلا الحبشي. أو أكيغر أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرقنا شوبني أتكروا لي حتى قال له أبوه أبو قحافة أباه ما يفرق لي أبو بكر أبا عثمان لك أقول: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا. أغراني خلاص هنا يعني ديه بصوا أريا مثلا تكادر أو يعني إني يوبر أتنيني أنا فلو أعتقت قوما جلدا يمنعونك يعني أماني بلال كغا كيسا يعني أوام يعني نقوى ديدا أما تكاد ده خلاص يعني نيوب من أتمنى تمنا دربوري نه وكرم الرسول الله توسو جسوا لجسر تكينك الرسول اللي نرجع تشار تشكي أما يعني قوية تكاد ده أتكمانيا أريا برا يعني نا مسكينا ديفا بصو. فقال له أبو بكر إني أريد ما أريد. أبو بكر الصديق أبا عمر فرق له إني أريد تان دغلنا ما إني أريد أنت لا دغلو دغري يعني يا أبتي إني إنما أريد ما أريد يعني الله عز وجل يعني الله جكر يبرا تنجي أنه ما أدرو مسألة لا يعني كولي إن أدرو بعدني جي بركة كور تركين دقدا تصوت تصوت راجي تصوت تقولي دالرو دال إنما الله جكر بس فيقال تفرني إنه نزلت فيه يعني في شان أبي بكر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى الله من أرض درقاني سبحانه وتعالى نرضي الله برنجر أغلى لقنا شوبنا تكنين كيرني الله من أرض درك إلى آخر السورة يجكر الله من أرض درني نبا مرسالة تركوا عن أبو بكر الصديق بالكول بي نبا مرسالة تركوا عن أبو بكر الصديق بالكول بي دواني ملك تكسي دواني خلاص يعني إني جن تكسي دواني إن تكسي نبا مرسالة تركوا أما قنار من البل أولا سبحانه وتعالى بول درجة ما أرفاجي يعني صحابة رسولة قنار بلني أم يعني مرة واحد المكان ما مكانا عظيما او ايا سبوه مرچكني نورما قلكوني سبور چكين قلكوني سبوكني چكين مرادر سبوكني چكين زياده چيچير او غلاس بابر چكين. فلما اشتد البلاء اذن الله سبحانه وتعالى في الهجره الى ارض الحبشه. فلما اشتد البلاء بلا لك خلاص بوينور اما اسلام دوستغان مونديني چكي اسلام خلاص دانا گويني چي دوساندرو انتر اسلام چنگ تکرنگلا فوگڑا کنچندو نا ورایندی دینو گنا دنا گوینی چی احر تو سوری اما را حلس کفرانا گنا اما صحابا را شیدن دو بوجی یعنی مسکین آرانی نولا گودر دیدن یعنی بور یعنی عذاب شتر بلال آن دا بلال آگن نا عذاب شتر آمونی بلال آگن نا عذاب تنی چی کر ابو بکر جو بنا تکنی چی بلا يعذبتون لدى أكلوغ ناشو بلا تاكنيشي أو خلاص أما عذبتون لدى خباب ابن الأرتن دا أو صحابة رسول درو مثلا عثمان دا الزبير بن العوام دا سعد بن أبي وقاص دا عبد الرحمن بن عوف دا صحابة أنا يعني كولي كلاها كنا كولي بي أبو بكر الصديق مننا قنا يعني بول شي بازو حتى دا كانت نمترا مرقنا شابتون دني كتير كتير كتير قولي برما من داما خلاص يعني حالتي نتغسو طب قطر برما فويمة من دا يعني وناسنا برده دا قولي يعني اني حالتي ندر ناسو من انغرسي بي يرچنج نجلسنا قلنا من الابوس نمير بي يدر يرچنج الله وشيچني كلا قوجي قلوار كلا حكي ابو بكر الصديق لكن بنوام قراكو نرچكي بر رسول الله صلى الله عليه وسلم من انغنا او يعني بورشي بازرني ولعلم علما ان وكم ممكن ذكرتون ونجاس او تكغر او شدة بوينوري. فلما اشتد البلاء اذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة الى ارض الحبشة. اذن الله يقول كوني كوني يقول كوني شرعي اذن شرعي يعني وهي حبشة مردامة في غربي مكة لو جيما كرشيني بين البلدين صحارى السوداني والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم. يعني صحارى السودان سودان يمتلئ السودان اليمني سودان عنصر مغلول أو خلاص من التيرك وجني والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم فورا أن يمن كرمارتنا تيرك وجني إلى القلزم. قلزم إنغا البحر الأحمر تفورا أن أو جدا حول مرتنا أرشيجي يعني فورو أرشيجي سودان حدود مر يمن حدود موكي نية تنتير الحبشة يعني. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. أول أن هجر الكرونيا عثمان رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام أو خلاص أغرما أو تغمسني زعين سن مني أغرو سني يعني كغششار باسن دقيه سني زعين سن مني وأنا أغرو سني. ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دوي رسول رقية أو خلاص أريس من أمريكي تشكي أول أن هجر خلاص حبش الأكرو مري أول دعما تشرك عدن كم عدن دو أما يعني مرد ساتو أريان التزو عثماني دوية رسول عليه الصلاة والسلام أما العدد أريان مرد ساتو أريان التزو يعني وقت نور 16 في السنة الخامسة من البعثة شهر رجب درو أو أكبر مباشرة حبشة ترج فترة بص. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك أو صحابي أول دي خلاص يعني حبشة لو ترتكنا قلنا التفر يعني. ثم خرج هجرة طبعا حبشة مرتو تراني الهجرة الأولى تراني الهجرة الثانية هجرة أول ما أمارة ترتا يعني عثمان يا أمام مجموعة العسناي ننجونا. ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم وكانوا قريبا من 80 رجلا على 83 عمار بن ياسر مراقش أما يعني 83 أكبر خلاص يعني هجرة ترك قال يعني مرد سأصو ولا يعني الهجرة الثانية. وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس محمد بن إسحاق من خلاص الورا سيرة بور مغناطرة يعني أما أوائل سيرة روين دقادر مريتي سنة 150 تقريبا بالنين أما رقدانترا مريا أبو حنيفة سعطان ترندي بالنجر محمد بن إسحاق إمامني من أئمة السنة والجماعة رغونا سيرة درو مريا خلاص خبير. أما هجرة ترتاصرا دقادر أبو موسى الأشعري سلمان عبد الله بن قيس عندك ما يدري ذكرتي ابن كثير فارغري وما أدري ما حمله على هذا إن أذكرت مرة من النوح على الديني فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن أمر ظاهر جرادنش يعني لا يخفى جرادنني على من هو دونه في هذا الشأن سير أدرو أن يعني إني إلهم هما قردانانا أنسير أدرو علم هما وردانانا آمر الجهدن أبو موسى الأشعري يمن لكي كتر. وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي يعني الإمام الواقدي أو مرنا قلنا إمام لاسية مرغونا قلنا سير أدرو أو خلاص أمر أن نكرتي الواقدان قلنا نكرتي محمد بن إسحاق أبو موسى الأشعري أما مهاجرين أدرو سرما جين الكما. وقالوا الوراء فتقر إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر يعني مثلا يمن لتروني أو أكبر حبشة تركي جعفر كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه هل اسمه خلاص صحيح يعني من الدامة أو أما مجموعة السفينة بإذن فرار قصير حبشة ترتني يمني ترك حبشة ترتني جعفر قصير تربط رسول عليه الصلاة والسلام خيبر دكير مرا خلاص أمر حبشة تركها قناي على يمن قصير أردها قناة فقطني سفينة كو أما غلقة أو أكبر قصير خلاص يعني مدينة أرد مدينة أرد رسول عليه الصلاة والسلام خيبر دكير أما وركاني إنما دربوس وركاني خيبر ترتني نرسو خلاص يعني تنزلر مرا حضر كندو أبو موسى ما تحضر كي تقول حديث ما صحيح إني مريف الدني أو يعني إني آل مريف إنك غربي توصل إنك لكو قدام مريف جلادن أو قياتك يعني أنا قلنا تكي فانحاز المهاجرون ها ألوى الإمام الواقدي ألوى قراتك قلنا إنك كرتنت ابن كثير نعم تعذر كي استدراك جيجني خطأنا فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي أمر مهاجرين خلاص حبشر مكر قصيرة حبشر ترتا كل ترتا حبشر ترتا حبشر ترتا يانا ترتا ملك وترتا ملك أن حبشر سرماني أصحمة النجاشي النجاشي دول زي الملك كده الملك والحبشر دول سرما النجاشي عندك فآواهم وأكرمهم فكانوا عنده آمنين مريم مرأة كبتي مري كرمتي مري خلاص كلاري قرنيه وما ادري تشكيزا داكر الله يبشنك فلما علمت قريش بذلك قريشنا لبرد ان وين تركرامني ما اما مجموعه فقط اني ان انا خلاص يعني وكلاك توصل ترى ركع اني تكر تركرام نو ني هندين درو توس غاكندرني اهلا دا زغلا دا ما تجارا دا انا نتشكير او هجره لله سبحانه وتعالى الله ترى ما كان يقدر دين هندو نفسه نكوتي روزه نكوتي أريا يالي أنا كوتي أكر قصيرة ترك أما ترك هذا أنقولكم أريما خلاص يعني إني قويت هذا أنقولكم إذا أما قويت ده هو ما دري يعني نتني ترى ترك هذا أنقولكم أريما قيت كي يالي أصلا ودرتوس زي جعفر كي فلما علمت قريش بذلك قريشنا الأبرو حكندوري بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا فوشوا إليه إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما يقولون إنه عبد فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى فتلى عليه جعفر سورة كاف ها يا عين صاد فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود ثم قال اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي من سبكم غرم وقال لعمر وعبد الله والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما سلمتهم إليكما ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين بشر خيبة وأسوائها أمر مهاجرين ملك مهاجرين مركل ليقر جيكين لكو قرشين لبارو بصور أكبر بعثت في إثرهم شكد دقلع أما يتوى اختار جندين الرسل جندو عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وان دير يعني ما دير ملاك كردرشي إنما هدايا دي بهدايا وتحف هدايا تحف من بلادهم ني هندودرو إن مثلا أمر حبشا إن بردكو إن أتا يعني رأي دي ما أشاء إن بردك ودر برد دين أشاء تقى إلا در خارج جندوري هدايا انا تاكل شابتن الوجنت الى النجاشي تحف يعني تحفه دور هديه قلنا يعني التحفه السنيه قال هديه يعني ثمينه الى النجاشي ليردهم عليهم اولا امر مكه شرقي كنا كره هدايا على دتما قلنا غندران او سغدراني ملك نغو يندمر امر شور وصلنا لا نغنر هديه ندير مرغنا لو كدي اللي فهمتندو نانا لو بصرت وصل اسكير ملك ما سغدراني ملك ما سجلدني أو ملك ما سجلدني هدايا هنا يندرني إسكير طلبوا قدم ليردهم عليهم فأبى ذلك عليهم ملك ما كردني أتاقنا جندور ملك قصنشر أما دينا قلنا كير تانا اختار جندني ترى درو كلا بلندقرة قصيرة كي تامو إردلا أما تاسعى يعني وبوم نرتجي كل بي ما أرى كل دين إسكير شركة جند إردني أما سفهاني أما كوجفراني تندها خلاص أو شقي دقيرة قرية وأما درت عندنا وبر درت تكن دومني ملكه قزنشير فأبى ذلك عليهم وتشفع إليه بالقواد من جنده جنودا هنا أربعة جلسة سنار شفاء برندو جنودا خلاص ملك رفت أما رين فاتي جكو أما دم مراه عندك نيندرو تهدينك يأنني خلاص يعني أما مار يأنني وبرت فلم يجبهم إلى ما طلبوا إنا أنه خلاص يعني مرأة بعندو إجابة شنبي تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إني تك راين ولا نيج النار كويس حبشة سرتين إن بها ملكا لا يظلم أحد عنده، إن بها ملكا لا يظلم أحد عنده. ني أدر ملك تي أن يعني كيه ما ظلمتن تكر رسولي فني زازان تمركي ملك عادل تلسني أمريكا تركافر مني أكغر على سنيني أمارا نجانجر بي ما بصني سورتن دو عمرو بن العاصية عبد الله بن أبي ربيعي عمرو بن عاص عمرو انجول شروره داهية من دهات العرب أما عمرو ناترا تبقى ترى انجولو تركو يعني فكر كنوالا أكر دا سادر تقرى بي تعلم في تي درر ملكور كل مرة واحد الشركة دنر أمارا جولان داقنا بوك إني فاري أمارا إيسا بن مريم كل إغراء الله فاتك إيسا بن مريم دام إغراء الله تفادرو كل جولان داقنا بوك مرا إيسا الله تدوم لنصارى أعلى ما عبد الله بن أبي ربيعة أنا أدرى يعني أول لي هاي هذا أنا زعلان أدرى ماني أما توم أدرى يعني دعوة يعني دين ترى دين أدرى شيء توصونا تفرم إن شاء الله فادري جد تعالوا قوي مرا إيرني ملك الفر فوشوا إليه يعني حرضوا يعني إني شكوى قدمت إليه إلى النجاشي إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما مرئ مرة واحد بيفة يقولون إنه عبد إيسى من داما أغرى الله ترى أكبر تفاتيك جنقوت أو مباشرة كيهن دور بعض زود أغرى تصم ملك تبقتر عن عاقلو فأحضر المسلمون إلى مجلسه أو موزلة شابتن بورها ميديان إن كي جندرك إني فاتر روكرك جيرنا مشكلة مني ملك من در الله توفيك كنا كنو إيسى در أغرى كو أمغروي كو بور بير درغاني خلاص صورتن دوره انا ديلو انا انو الله خلاص يعني وها جندر رسولين بيشي جندر ديلو آره فترك تكتو صوره اما جرا فاروري نجا حقينك جرا فاري سبومر خلاص يعني انت عيقوا دوني يعني جرا درو خيرشي جرا رفتاين فأحضر المسلمون الى مجلسه وزعيمهم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فقال نجاشي فرقر ما يقول هؤلاء اما را ان فتيكي جرا دارا شكي دقرا اردرا إنكم تقولون في عيسى عيسى رأينا نمر بيدر لكنك إن فتي عيسى فتلى عليه جعفر سورة كاف هيا عين صاد سورة مريم أعرقوا يا مركة لجي فلما فرغ لك قلم تك تزور أخذ النجاشي عودا من الأرض بولا اللي ترقوا يا مري فقال النجاشي فرغ ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود موجود ان التوراة ان الله عيسى لارجفترا اللي اقولنا دازي كنبي اركتنا خلاص يعني ني توراة تدري اكغا انوري امر خلاص يعني جلساسنا اوه اندري اكر درو غونو غونو كن يعني عيسى مدام اغري انت من التوراة تشي نورا ما تشي ما الله تدوني ان شاء الله تشروتني وانا ارين نجاشي أو أكغر خلاص ثم قال اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي اذهبوا يرتبتنا أما أسلار فأنتم شيوم بأرضي أرض تنورا ندا أما آمنون يعني لارد تنورا كلا كامل تدي من سبكم غرم أنت لندار خلاص سبنين دين دورا ندار إزين يندو أنت غرامة يعني من سبكم غرم سير أدركو كم مرة تكرر تيفر يعني أنا ذاك اليوم كان تجري بين، وقال لعمر وعبد الله عمرو بن عاصي عبد الله بن أبي ربيع الفرقة والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب جبل ذهب قتلهم هدية تنولا ما سلمتهم إليكما أمرت علينا دارنا دردين ثم أمر فردت عليهما هداياهما يلا هداياهم دعنا سعيا دين ورجع مقبوحين ما يعني خلاص ما قلنا يعني أما قبيحة يعني وادرة بشر خيبة وأسوأها أو نصف ترادلون بشر حيبة بشر حالة يعني خيبة دون أشدي يعني وأسوأها ما يعني خلاص أشدراني حالا دو حالا زندني ما وادراني أكثر إني أنت ما كندر أكثر أرت الله سبحانه وتعالى أما أسلر نارتي يعني النجاشي طبعا أو خلاص كتر صحابة رسول الله كبتني أو أكبر تري الله توفيك تمر خلاص إسلام درزرو إسلام هو ماني جراجي أما سنعني لبار ما ديدين sahaba maradan da kole hawa jaru chikin anta engelab gengel erchin mereg cher mer bi der gendri nese halas bi der gendri ago sahaba bur der hamidini najashi churwa erga mumkin zalmo na da namuni najashi labos ni do ago chendini abdullah ibn zubair mere ter halas osnani ke angerson asgrenani ang narchingar halas yani ni amadra ang nartuma nabar makurtin tenendri abdullah ibn amr bas عبدالله بن الزبير عبدالله لا الزبير بن العوام الزبير بن العوام وصل إلى بار وقرت تك عندي أكجرش شيني خلاص يعنيني وشيد قال كندرة تايرة توجيني فرو خلاص يعنيني وناجكار أكر قصير درو تك مرة لوا عنرسون عتر هادري كني أنا وجزء شرامي عبدالله الزبير بن العوام أنا وجزء شر يعني عنرسون مرة دام عتر هادري كني أكر الله سبحانه وتعالى أنا جادروره ملكو أعادل ري نجاي مري ساقشاو ري إرن عمر بشاركيني بشار صندوين مي آنا سرطيني أو أكر كالاران جيكي ري مهاجرين أقسيرا ساق خلاص يعني هجر الارض مراني تيربات بنيمة رسول عليه الصلاة والسلام مدينة ريكي صحابة ووچروني أكر صلاة الجنازة غايب الداس اللي جي على دليل المرياني أما أسلاترا أولا رسول عليه الصلاة والسلام عليهم خلاص أم حبيبك يا أمغر كالتيهم مي إنسان تريق نمري علي تولي جاي جاني علي أوام مرة واحد ربي لا ترى إسلام دردور بيجي دردي فصل مقاطعة المشركين لبني هاشم وبني المطلب أما تبار هجر الترتا حبشة لو ترتا نعنا ونكر أو عثمان بن عفان هنا مكون أسرى دير بي صحابة سابقين أولين أمون لا قنال ترتا يعني زا عثمان بن صلم الدين وكي جعفر صلم الدين وركقر أو الزبير بن العوام دا وانت ذكر عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص امر 10 مبشرين بالجنه وانت ذكر مثلا مصعب بن عمير ابو سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينما اول مي باسنو اما كم قلنا ترتالي هجر الله ذكر فصل مقاطعه المشركين لبني هاشم وبني المطلب اسلام دار وجي حمزة إسلام شيء، عمر إسلام شيء، أو إسلام قلنا قوة جاي نجلي توصارة، مرانا قلنا، أو خلاص شدة زيادة للسامل كندو، ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة كثيرون وفشل إسلام، حمزة إسلام شيء، عمر إسلام شيء، أما جماعة خلاص يعني مهمة كم قلنا إسلام كندو، إسلام ما كدر تارتن دنا قوي، نقول كل خلاص يعني وين درس، جاتن درس لندقة هنر. عندما يقع الله كله سلندي قلت وصول عمر السلام كمر بات نوني يقع دار أرقم ابن أبي الأرقم تدرو خلاص يعنيني تمرتر أبو جهل يزعين سلمي أبو جهل ما يزعين سلمي يقع ماني خلاص الصفا والمروة مروة كل شيء كتدرو تابتن داري أو خلاص إسلام من الله مشركو رسول صحابة صلى الله عليه وسلم كتدرو جنادنا داري تابتن أبو جهل ما دام تبقتر يردوم ليه مرا مشر خلاص بصغر توصاني دا كول يفكر تني يعني تيجي كار اردن ما كولو او خلاص يعني دي ابو جهل داغن ومو صحابه رسول الله ترى يا ما ادري تشابتون اسلام ودنا غوينور اخر توصاله فلما رات قريش ذلك ساءها يعني حمزه اسلام كني بروين عمر اسلام كني برواجي بروين او اسلام وجوا كني تشلت توصال انه تم اربر يعني ني توصيكن ساءها واجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف أمر بنو هاشم أو بنو عبد المطلب بني المطلب ابن عبد مناف عبد مناف تبان يلا خلاص يعني إني أمايا تزودي تراني هاشم تراني المطلب تراني عبد الشمس تراني نوفل كي أم وقاطعة تغصوري خلاص ما تشو أرى بنو هاشم بل المطالب لو ترون دي بص اولا تشوى كفر لا بص اولا تشوى خلاص على دين انا تشيكينا كنا يسكينا كنت بنو عبد الشمس ابو سفيان دا ابو عثمان دا مالتها يا بدي زندو نوفل لي المطعم ابن عدي مالتها يا بدي زندو امر اقول شينا نتبك تركن يا غشيا تشوى ارر مقاطع عندك ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. ويقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف، ويقال بل النضر بن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، وانحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين. وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو ابن الحارث ابن حبيب ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم ابن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام، واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا، فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كان، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة إلا السكران بن عمرو زوج سودة بنت زمعة، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة مكة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فإنهما احتبس مستضعفين، وإلا عبد الله بن مخرمة ابن عبد العزة فإنه حبس، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. أو أمر قرشينا خلاص إني يعني لا تفكروا كيني، فلما رأت قريش ذلك ساءها وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابن عبد المطلب ابني عبد مناف، شرط لك إني يعني ألا يبايعوهم، أما راجع شار قصق والدين ولا مراجع سجنقر ولا مراجع بقر ولا يناكحوهم كيارك يديدين ولا يكلموهم نكت مراكم بي ولا يجالسوهم كيتر رفع بصن حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني جي كراغنا إني جي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر الله سلم تندري أو خلاص يعني إني كب ديدري تتيرك الله وينك أن ما فتقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل مشكلة بيجين ترى جنس دري يعني أبا ميو كي جنسك أريا أيا كي جنسك أن يعني خلاص مشكلة ما مرة واحدة تكرر تكسر تاعنا أول شيء جاد تكسر تندنا يتينا نكلاقو عندك غير دا كون نندرك يعني كل بدل مرة دا كون نندرك أو طالب تجسنا أو أكثر. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، يعني مسود تك رويندرة أرا هندرة ونندري نقول وعلقوها في سقف الكعبة، يقع الله هندرما سقف ما أدري لين يسب. ويقال تفرنا إن الذي كتبها عكرمة ابن منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ما أعرف إن تكن التفر. ويقال وانتفر بل النضر ابن الحارث ما يتهير إن فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده رسول الله صلى الله عليه وسلم أودا ويمر كما خلاص يعني الناس، وانحاز إلى الشعب يعني شعب أبو طالب شعب دوره كان يعني يتوكتي ميتيل أو يقندري بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم يعني يغشيتو أرى ما قلنا مكر شروك للزوك يعني زوك شعب أبي طالب إيه تشوكي خلاص كانت جنة تدري ترتين فايندو كي كداغي كووغ يعني ولا يغا تشرا ولا يجرا ولا انترا تشرا ما قنا ترت أسلاي كفرا قنا إلا أبا لهب أبو لهب إردي الله إردي رسول عليه الصلاة والسلام تجيك اللعنه الله ناي. أبو لهب مريء وولده يا لياسنا قنا أكر كفرا الأبوس بنو هاشم أدرو أن يعني كل جرو أرمى ترلي أبو لهب يا لياسنا بنو هاشم قلنا أسلا كفرة قلنا بنو المطلب أسلا كفرة قلنا خلاص رسول الله بص أهو أهل رجالة قسقة مني رجالة قسقة يعني في شعب أبي طالب محصورين ما قلنا يعني إحصار تقسر ولا قسقة تقدر ولا بدا خلاص يعني كل قوت تقدر ولا خلاص يعني إني إن أجازة تقدر مضيقا عليهم جدا ناي بور يعني أمر مرات كراني نحو من 3 سنين نلا كزوج ولا جنا نلا كزوج ولا جنا ولا كاسك ديدر ولا كيار ديدر ولا نكتو ديدر أما جناي ما له حجر شندر يعني سبب ما إني رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد خلاص رسول الله صار صبر شندري الله سبحانه وتعالى أو يعني إنه ما أرجع زينغري أما رجع الناس على الإسلام درز طول خلاص يعني زكاة ما لا رأي كدين أمر بنو هاشم بل المطلب زكاني كدين جهاد في سبيل الله جندون إكهون دو خاص واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى خلاص أمر يعني أن بنو هاشم ترى أو يعني بل المطلب تركيكو وزلمكيكو الله درد لنا بشان إلى يوم الدين ترى ديما ولا تشوكو عبد الشمس نوفل يلا عندكو كفر لو بسرنا درد لنا إنا دين تجكر اردني براندي روسي خلاص درو دغرت ديمين ملا كوزوغنا اكغر خلاص شي باسو تاب كاترا شي باسو دوسه توسو اريا ياليا ايغي ناكغا اما ما كادو تشكا باسك ايغي ايغي بور شي باسيني كوفرا ووت ايغي مرير كوفرا على زرا هرنجير ري كوفرا تا ماشندو ماشا كندنا تسديني ما درو غرو خلاص يعني ني اما انا اكتر تابتونغا ازبتونغا داو كلين يعني لكن أبو جهل در آشين قول أما كفر قول يعني كيندر أنقول كو وجي ترى ما شاء أول كيندر توسو وركاي يعني جواسيسة دو ترى أمر وقت غادي أنقول كوني لبار ما دي دين حكينا ما شاء قول كيندر مرشي بسو أهيني رسول الله عليه الصلاة والسلام إسلام بس جكر تران الله بس جكر أكر تابتن أمري أعمال أسناقنا وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفل أرى أمر من الله بصر بنا عبد شمس نوفل يعني قلنا يا عبد منافع تشير كهر الأبوص ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش أما قريشين الوكالة يعني تغمهن دا يرتندني الساي قيد فكان القائم في أمر ذلك أن بداير أمر قيمن يا هشام ابن عامر ابن الحارث ابن حبيب ابن نصر ابن مالك ابن حسن ابن عامر ابن لؤي ما يوجد كما فمشى مشى مشى في ذلك الى مطعم ابن عدي ارسل اذا نسلم مطعم ابن عدي من دامه ابادزي مر نوفل عدي ابن نوفل مطعم ابن عدي ابن نوفل رسل اذا نسلم يعني من التمكرور وجماعة من قريش أما قريشنا قراء يعني تزو مرياك فقط درفو تمكريني آئينين آئين در تدري آم مرياك خلاص إندا يعني زغن أنا ما أكر تابتني چكن نراني كاربويني يايني ماسيني كاسغا جينيني آريانا وويني آري أردنيني مرياك ما يتعلى أنتروني إني قول جينك خلاص أنترون لو قولي براناني خلاص فوضنا لنترا جين درد أنا هنما يتعلم جيتي تكو كان نجو بلاندا ناكوزو بلاندا زهير اندكترا رسول دا ماي دي فيندو ملت خلاص يعني دي فانا اكر تابتون دي انن كارا جا كنا تامي تانا انترو ني ني جنرك ان لاو بلاندا خلاص تكو كوترا ما كوزو جيكي توزو بلاندا فو بلاندا ني اما يا فو موضوع ني نيك تابتون ني توين دولي اكر بركه تو سو زهير رسول دا دي فيندو اما تابتون دو اما جال ني كير تالن غير امرا فهن رجين تاني بدن رجين ثاني بدلين توصلنا على تركضونين أو أكجر فأجابوه إلى ذلك يعني أما قرشين أما ينفو بركت وصوره أو كل أبو جهل إما ما قلنا هذا كير زهير وعمر دام إير أكجر يقدر يمر إن ظلم أو نجندري جكار ترجي أقول أردن دردني أو دلي شيني تكينه فك موضوع ولا نشينه ركيل أبو جهل أما قلنا كونو كني خلاص إن هذا ظلم بيني إنت را تكينه ره ملاذ تزور سعرا نالك ناي شير ميرفار قجره إن دا ميرفار قجني شير قجره نما قجني أبو جهل شو كراني إنا يعني عارف كي آهنر كي كرة تدرى يعني أمر كي كرة تدرى جني كي غير ملادرو غير كنا كرة قلده حالا جني أمر ملادرو خلاص فيتنا يريكي حالا يمر نوكي نر صاحب شرو آكر صاحبة فالتر جنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاقين ومر لباركين إنه خلاص إنا نظلم ملاد جند را جنة تفا هندو أو مسوى هندو جنة الله جا شنو رسل كمره وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود الله در جنود رسلتي مري اني انا ما رو انداك نچوك اوني الا ذكر الله نو ابو طالب انو تبع زوري لما غير كو امال نقرا لبر ده ناموني اكل تشاوير ايرور ظلم انداك عندما خلاص يعني ني الله ناردين بي انو تفرغ اير يا غادرو تمام ما قلتني خلاص فرغ باينو امروا ما خلاص يعني ني او شيرا ديدي وكل الله تروي غوسو teke ko narai aka fatin yuko min da ngal matran aka jifade halas turti raindo al mut'im ibn adi min tarata qartaw raindo za rasul faruk alayhi salatu wassalam wa akhbara rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaumahu anna allah qad arsala ala tilka as-sahifati al-arada yani junud arsaltini fa akalat jami'a ma fiha illa dhikra allah azza wa jal fa kana kadhalika za faruk yatusuna ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة سائر دنياهم لا درفين دو وحصل الصلح يعني خلاص صلح أنا مرا ظلم جيد وانت صب يعني صلحت وصو برغم من أبي جهل عمرو بن هشام أبو جهل دقنير قول يعني واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة منو تارت مرا أما حبشة تكانا جيكجي لكن أما حبشة قنير بصو أن قريشا أسلموا قريشنا كل إسلام كدو فقدم مكة منهم جماعة أما بركة خلاص شركيرة سغانون نين دو وين درشي نيما ني أسرات وصوات مكة دك يعني سغا إردو فوجدوا البلاء والشدة كما كان يعني حال كوبو كيغي يعني كوبو نقول يعني أما أظف جنيتكي كافراني كي كوبو لكي فاستمروا بمكة أو مكة ربوس يعني سغا حباشة هجرة تلتبي إلى أن هاجروا إلى المدينة لكو هجرة مدينة هتوصوري أو أكل هجرة مدينة ترت إلا السكران بن عمرو زوج سودة بنت زمع أما هجرة حماشر مكة أردي كل مدينة ترت بين مكة درام بين دادرو السكران بن عمرو سودة بنت زمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما أول مرأة فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وكل هجرة مدينة إرنيركو ما خلاص يعني إني دوساتنا توصل مكة بالنجي وإلا سلمة ابن هشام سلمة ابن هشام على قناة خلاص يعني إني أما أول هذا حكيني هجرة تدبي مدينة وإلا سلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة على قناة أما رحى بشر هجرة سغا يعني إني هابشر قصيرة مكة إردا جنة هجرة كل مدينة ترت إلا أما تزوه نون فريقها ترى سكران ما كذر بالنجي سغا سلمة ابن هشامي مجاهلي دينغسن وعياش ابن أبي ربيع نقنا مجاهلي دينغسن جاءت رنا فإنهما احتبس مستضعفين ما كذر خلاص يعني إني هو بالصندوق حكين ديني هجرة خلاص يعني إني مدينة ترت لبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة كير ملار دعاء جنس صلاة ديارة وإلا عبد الله بن مخرمة ابن عبد العزة من آن جنا هجر كلها كمدينة تدبي فإنه حبس ما قدره بالسني واتني فلما كان يوم بدر لك غزو بدر الله كني كفر جه هذا كناره هرب من المشركين إلى المسلمين ما ظاهر ده أما كفر جه بدر هذا كناره آل مباشرة كون أسرة رتان كنا جناه أما مهاجرين ترامون فصل عام الحزن وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف أو طبعا هنا ملما من المختصر هنا وركنا حذفتنا ذكر أو ترانا جنات ذكر كل كتاب النبي عام الحزن وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. رسول عليه الصلاة والسلام يعني إن حيما قنادرو أو أيما تصامر ركن جنرات كي تادرو دوصار أنه خلاص حصار ركن شاتا تاني دوصار تصامر وقن أو زاقين ماي أريهما يقنعو كرتولين بندو تاني ينبور تصياني. فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب وموت أبي طالب وكان بينهما 3 أيام فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء القوم وأقدموا عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب وآذوه أذى عظيما لم ينل قومه منه أكثر ما نالوا منه. فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. صحيفة خلاص لكو تشكين دوري. وافق موت خديجة رضي الله عنها ما كحصار تركني نلعب كزو حصار دربصرة لبرتير دني يعني حصار بداية ما السنة 7 من البعثة. رسول الله بيتك سلنجلة تلوث التصورة أو حصار بيدجي نلا كزو كنشت نلا كم تسرعو مردم تسرعو مني نلا على مردم جيك كندور حصار كي أقول كوري أنوه النار مباشرة خديجة بنجي أول. وموت أبي طالب خديجة للرسول عليه الصلاة والسلام مليني بنجي أول أبو طالب بنجي وكان بينهما 3 أيام كيد وصاب كزو بس جيكي خديجة بن نمر أنوه النار خلاص أبو طالب بنجي كوي 3 أيام جيكي ما رجوك نترك راسنا. رسولنا عليه الصلاة والسلام خديجة يعني أو يغادر خلاص يعني إني أورنا وتشينج أبو طالب إني يغادر أجا خلاص يعني إني تركين جاري أما من ركينا كان أبو آني مسلم خديجة رضي الله عنها مسلمة آني كافر أكجر ما تشوج لا تشتو. فشد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه أما جلس ناظر أما سفهاء جالتك أو خلاص يعني إني ازين الرسول ده بوجي واقدموا عليه اجتمعوا عليه نين قلنا الرسول ده شابتنري اكر بول ازي كنت انا ازي كنت قال يا الله منو ار كل درينغو اني نكو كنا او خلاص يعني ني دا قاسغني الا لم كندغري طب كاتر خلاص يعني ني نيمترا سوجي تشي تشي اوصار دانك اوصار يعني ابو سنا كينك صحابه الرسول ده تشي تشي انغو ركنه دا درغري بي عبد الله بن مسعود فرغ صار دتلي جكناي نونغلو كفر العصر اخر توصل اما اسر حضره ترى نك تمره فاطمه ترفني فاطمه دوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ني يدي دوجي يدي تشو ويدر اني انوني دادر كان كفرني خلاص دونر او ان كل غرك دادر يعني ارى انا ترغلن انا مكه مسلمه كنا مراد دي ديني او اكي رسول الله صلى الله عليه وسلم موش سنه ازينك وكل زغيسن ابو لهب اريما تركر ازينك أريد أن تركك خلاص يعني أو أنا بكنا فرق أقبى ابن أبي معيط أنا مجسون مربو إزاي تينك أو أنا خلاص يعني كسر كلوني سبون أما وفود أنا أردو شقيت ردا وفرقوني سبون شقيت دقرة تكي إزاي نبر وجي تكت وصاري إن رمضان ده كل تافوني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف نلا مرد من كرتر نلا مرد من كرتر أنا ما عشان فوني أكر طائف لو تر أروى وكل تري يعني أما شرف ديني قوة دي داك إن جلاب كوزو بس نيا كوزو على درو تكي نيا كوزو على درو تكي أما مكة أروى جنر كو تكي كروكو طائفة أما مدينة أما طائفة مكة لار إدنا نتكي. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أن يعني إن مكة درج النار عظيم كنا تهرا دون ورا ما تشكينه أو طائف درج كنا تشكينه بدليل إنه طائف يعني أما مكة يعني بول اعتبار شنك تيجي الرسول عليه الصلاة والسلام على طائفة عنده أدي تلات تركين دقيقة ماله مباشرة ملية مولاهما زيد بن حارثة فرر طائف لو ترك نية طائف أنه كنا لترى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم ملا إني بعدين تي أولا المريض ضم عندك نما هندو درو رسول الله إذن كندري درو فاينك لكي يؤوه وينصره على قومه جلس ناشقي اردو من النار كنك ويمنعوه منهم جلا اردو من خلاص يعني نبرا اندرا تقصو من النار كنك رسولنا واتقني نفسنا كزوارا انصار ابراهيم على طول يعني باكنك ونمولي ودعاهم الى الله عز وجل اسلام لو كل فلم يجيبوه الى شيء من الذي طلب فلم يجيبوه الى شيء من الذي طلب ان رب لا ينادر ارامت ان يدروا حق النبي اول هاجر دين اما با كوزيكي مزلتا اسريش نفاري كيرشت قالار صغار وايني تمرن غنوات واذوه اذى عظيما تبكتر ازي تشندو ازي يعني مره واحد الزياده لم ينل قومه منه اكثر مما نالوا منه لم ينل قومه منه يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينل يعني هكذا بين قومه جل رسول قرشين منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما نالوا منه أما طائفة إذا الرسول لكندو قر جل سنة كندر بين نلا مرد ما قدر بوزوغنا إذا يوم تراني أرحكيه أكي أما رانو طائف كدادر حكيم أكي كل حكينا بين فرجع عنهم ما أرسل ميل الكرو كرو ميلاغنا خلاص أما سفهاي أما جهلاي يلا أداي أغلاي إن أتكر خلاص يعني إني كلاي بدا إن أتكر كندري رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتويني أكير كتي دغسنار شاو شرو عليه الصلاة والسلام ما يزيد بن حارثة قلنا كي نمر شرو طائف من الشرو خلاص أرنيت على كرور إسكير فريج يعني حتى غيبو بدرشي تب قطرة شب أزرا كاسر ما قلنا يعني إني دغسنا قلنا قلت تريشي أكير أراني قويندين أراني قويندين تأبور حموني مرواد التكرموني أرني ترى إنه كل بوزني يدي راح قوينغ الكلور أما خلاص شيبة بن ربيعة أتبة بن ربيعة ما أراي أرني له أكير رسولنا هالنجي يعني خلاص أين بني يدي كندري أغريه وندسر مع الداس إنك أغريه موت يرقلو يعني ندري أكير كلور أول حاجة بسم الله ينوري كي أغر إغرمو ني أغر نظر بسم الله فرق الكل بين أجب قصو رسول الله صلى الله عليه وسلم إغرمو إن دا توق نوي تعالوا خلاص أنا مني نوى يعني يونس عليه السلام نيمة خلاص ني توي تيتم النبي تانا نبي تيرك جاي يونس يعني نبي قلت إغرمو على إنغامو أعلي دا تمتم إغرمو على إسلام شيء خلاص مرا غير ما غير زندر دينج بس من الساحل عندك على بارت سير دينه ساح خلاص يعني إني ما كرتشون طائف رتشون ما كأزرقار دوسي كترى خلاص يعني إني سارة مسلين غير جنة الله دارس الجمر ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن أكل جنة إسلام درزبتني أكل غير مرا خلاص يعني إني رسولا أما هندار خلاص يعني دعوة ساحة عندك تك غير ترت أما على ما كان يقولين دين طائف أنا يقولين دينه يقولون أنا صلاني الله إسلام كن وأنت ذكر مثلا أما رجينا الله دار صلاة دار رسل كمري إسلام رزقته أو سواء على اسم مكة زوجة بينوري يعني دخوله ممنوع لبارسير دنيا ما نما ما خروج نهاية كن ذلك أو أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زيد بن حارثة من رسول اللي فيدي يعني نقدر تصدقين أما جن تصدقين وري أو الله فرق قرتها قني المطعم بن عدي أما شكاك نارته ومسني لا أشهم دي مريت الرسالة أقوله كني إذن تناني كفالة نمر جوار نمر دوري كفالة نمر تان ما كادر دوسيني يغا الله أترى يغا الله رسول عليه الصلاة والسلام دخول ممنوع كرد أبو جهل لدي تشكي أكبر ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف أو عبد مناف على رسولنا أما دي سنياني أكبر خلاص يعني زروني تكبر يغادري مري مري طبعا سلام قلنا قوجني يلا أما ششادي قلنا سلام قوجني أما ما كادرو بلاكي مري محمد عليه الصلاة والسلام جوار تمور أو أكبر خلاص يعني ما كازرو قلني إر يغا قلنا دريجني يغا ما درزرو أرأينو كي تندر بي المطعم بن عدي إلا أنو مري قيمة قولي رسولي قجاتر بي غزو بدر وقاجني أو خلاص أما أيام مرتاد ترسو كفرات باندا بوسط كب ديوري لو كان المطعم ابن علي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لتركتهم لهن. المطعم ابن علي ودنيري تير أما مرتطل سرقنا دو بيتا وجه كرفوت ترينو الدو خلاص بدر يدرقنا إن قلنا خلاص يعني نياجي دي مرانا كافر الناس إسلام الله كان نبي يعليهما جبير بن مطعم عندك مرتا الله إسلام كان قزو بدر مركو انو هنا غربنين يعني قزو بدر مركو انو هنا غربنين رسول هجره جيم انا كترنري وجعل يدعو الى الله عز وجل او مكه كرونا غنداه غنيتي فاسلم الطفيل بن عمرو الدوسي ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل الله له ايه فجعل الله في وجهه نورا فقال يا رسول الله اخشى ان يقول هذا مثلى فدعا له فصار النور في وسطه فهو المعروف بذي النور. ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. الطفيل بن عمرو الدوسي يعني من أمي من أترى أبو هريرة كنجلترنا أو رسول عليه الصلاة والسلام ما كدر كيادا او غنغر روغن دا غنا حجاج على خارج الاردغا تارا تركيز جي او اما درو دا او غنغر مي ا امر غرشينا اما شتره وكل مثلا عمره ولا اجو كتوصل اما شتره او خلاص رسول اكي جي كل مير ما كوجكم كوجكم توصل او سحر ني دك تلسما ان اوجب ان امر كان حتى كفات قال بار تيز دني او اكغر خلاص مباشره قلتنا انا غوي ما الشيخ ولا درو كنت أقول يعني شيئا سنادرهم رسول الله فوضن دو ترير سحار جنجيني تلك أقول كنت أقول سنا شيئا سنادره دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دوغور دور داري تان عرام هره ان شاعر هره من المقنة هره انه ترير نگر چيا جنج يعني نگر ترس جنا نگر ترير گري جيسا جاني ان مدازر خير ون قدرك خير نوني خلاص يعني او مريه قول ترير چيا ني ماري وطنا شرني تارو قصي ماري ارني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فرق بازو ان در عجب شو ويس لابدر أول أما إسلام الله كان قادر ولا لا ممكن يمنع درو أن بيركو إسلام كنا كولي بي قبيلة دوس كنا درو أنا حسنات هنا درو الله حسنات منير كان قادر أبو هريرة إن جن نشرة كنا ميزان حسنات أنا عارتي أبو هريرة سبوا الإسلام درو زيد أما رأي منا كنا من سبوا الإسلام كنا أبو موسى الأشعري ودو يعني حبشة يمن دي قصيرة حبشة شو تقول أردنا درو دني جلسنا رأما يعني من عربون دو من عيسو كنا ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية يعني يمن ترى دعوة جنك تعال من يعني أن هاجر جرى قردي علامة الله جنة تكر رسول بعينوره رسول دعوة جن فجعل الله في وجهه نورا بما الله شوف بوجد نور ده قصو عيسى موسى عليه السلام كم ذكى خلاص الله يعني نور قصو كما كذا فقال يا رسول الله أخشى أن يقول هذا مثلا يعني مثلا بردنا اكي تشبوجا لندوتو عامل كولي يعني مثلا زي مثلا يعني باسني كيغي تشويه سمع انت تكيغر يعني تشويه الجسد انت تكيغر ممكن اما فهم جنك بردنا تكيغر دوتو عدنا وايندك يعني كسر كيكولي الله ناو جنك فدعا له فصار النور في وسطه كوي مرة في وسطه كوي مرة يعني فهو المعروف بذي النور يعني صحابة لهم نور مولو من الآن طبعا الله أعلم حديث معه صحيح صحيح نرن هرندر من طبعا كتب سيرة لهم ذكرتنك لكن إن كل صحيح نفس عليك صحيح صحابة رسول الله رجو رسول الله عليه السلام مدينة رجير وسيد بن خضير لهما دوصول رسول الله كتير تكير وكل كانت ما يرتين دور مرانانا كنا خلاص مرانانا نور دي انقو فانسا نابل كنام نبوني سكر جن نور كب بوجن اكا دي ترتير لكم مرانتين سدوري مرنا لك نور هندرة تقصو تحديث ما صحيح يمر كان دي دا قرد اوانا نفسه تركي يعني ودعا الطفيل قومه الى الله فأسلم بعضهم تلني دعوة قيني عمر كان يسلم كندو اما يسلم كندو ابو هريرة ابو موسى العشارين دا واقام في بلاده ليهم هذا ربوزني فلما فتح الله على رسوله خيبر او رسول عليه الصلاة والسلام الله خيبر لانشي كنوري قادم بهم اما سنا وو ارني في نحو من 80 رجلا اما يعني اني ايام مرتق الصغرى ثمانين بيتا ما هذا تكويسة تنقلين كلام ده ثمانين بيتا يعني يغى مرتنسو أما مرتنسو شيء يغى مرتنسو. فصل: الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. أو تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم تايف تني سائر أنوه النار الله أورنا الشنجر كم الكما فضل الشنجر أو الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. قبائل أرى خلاص يعني إني أجي ولا أمر إردغا كاسغار إردغا قبائل تكابتنا دعوة جنج تدرو فايدة أنقرغا إني يعني أما داعما داعية دعوة جنجا فرصة استغلال جنج. وأسر برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام فنزل ثم وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا ثم للتي تليها ثم الثالثة ثم إلى التي تليها ثم الخامسة ثم التي تليها ثم السابعة ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراء دور السير ليلا يعني دوسوا رسول عليه الصلاة والسلام مكر قل استروا أسر ما إسراء عندك. وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح بجسده قال من القهار تريان على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء يعني أقوال توجك أول ما بروحه يعني قال أول غني بجسده وروحه تراني بروحه الواد رقولي خلاص يعني بروحه معنما يعني مونس يعني يعني كير روح رسول عليه الصلاة والسلام كارق نتد. وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء يعني أقوال الصحابة والعلماء فترة أدرو ما أدرو الصحيح بجسده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده إن يعني يعني عبد ما نما الروح والجسد روح بسكو عبد فن جسد بسكو عبد فن. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول أرتير أو خلاص جبريل كتير قدس لو ترت من المسجد الحرام بداية ما أو المسجد الحرام إلى بيت المقدس شو نهاية مكانه يعني بولا شيء عندنا راكبا البراق براق داشي براق ملك هديني أو بغل دي الديني أسكر بغل دي الديني أقول دي بيجيني شبو جنني غلاني أو دلقا ما كيسا ما درغا ورغنا ناغني كاجي خلاص يعني نبادا بيدغني. أو جبريل نقول كي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنال وجرشي راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام جبريل الابتني فنزل ثم انقر هناك يعني. وأما بالأنبياء ببيت المقدس نباق نسل شر نبينا ناغنا الله روحه ما قسكي قرتني نبار واحدك نجنا درجوك الأبارتين دنا في أعلى عليين نبار واحدك نقسكي الله شاك شني أجسدهن دا نبينا لقنا عيسى هنو نبير قراغنا نبينا لناصرني قاصر ما خلاص بودرتي لكن جسدهما يعني روحهما شكل خلاص يعني جسدهما كي الله دا إنجيني أو تكي رب العناس لشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبا ما تكرس لشر يعني. فنزل ثم وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم رأس لشر أو إن شاء الله بتكمل تلك الله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.